تبي ولا تعاند حصريا كلها عندي. ولي قانون النور معروف ياخذ منك ما ينطي. عمود الحين عمود المرا واهلا وسهلا. ولي قانون النور معروف ياخذ منك ما ينطي. مجربهن وحده وحده لا تفكر ساعة تغلي. مجربهن وحده وحده لا تفكر ساعة تغلي. اسم الله يا بني اسم الله تعبان بحزني جوه الشفايف محلاهن الطول عود السله. بنية منها كل يوم نشلح نلبس ألف واحدة نبدلها. تعجبنا طباعك يا سمر ما في بنية منها كل يوم نشلح نلبس ألف واحدة نبدلها. عشق لعب قمار يا ربح يا خسارة البنات بهالوقت الحب عندهن تجارة. ويلي جتني تشتكي خلو فوق الخد وقارصها. جتني تشتكي محمود فوق الخد وقارصها. اللي توقع بيده كان الله ما يخلصها. اللي توقع بيده كان الله ما يخلصها. ولتقوم ارقصيلي اقبال بي شفت بيان.